الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل كفالة اليتيم بالمال فقط كما هو معروف الآن، أم كيف تكون الكفالة التي ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة؟ الحمد لله، كفالة اليتيم تنقسم إلى قسمين، إلى فضلى وإلى أفضل، وإلى خير وإلى أخير، أو نقول إلى كاملة وإلى أكمل. فالأفضل والأكمل والأخير للإنسان أن يتولى مباشرة كفالة اليتيم مالا وتربية إذا كانت عنده القدرة وأهبت الاستعداد والجو الذي يؤهله أن يكفل هذا اليتيم من غير إضرار بهذا اليتيم أو تقصير في حقه. فلا جرم أن هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين دخولا أوليا. فالأكمل للإنسان والأفضل والأخير والأعظم ثوابا وأجرا هو أن يتولى رعاية اليتيم في بيته، يأكل من طعامه ويشرب من شرابه ويبيت في بيته ويلبسه من اللباس ويتولى تربيته ورعايته والإنفاق عليه. هذه أكمل الصور في كفالة اليتيم على الإطلاق. ولكن لا ننسى أن هناك صورة من صور الكفالة الأخرى، لا سيما مع الحاجة وعدم القدرة على الصورة الأولى، وهي أن نكفله بالمال فقط. فإن من أعظم ما يحتاجه اليتيم هو المال، هو المال، لا سيما إذا كانت تربيته يقوم عليها في هذه الدور أناس ثقات أثبات مأمونون على دين هذا اليتيم وعلى أخلاقه وقيمه، كما هو حاصل في هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين كثير ولله الحمد. فإذا كان هناك من سيتولى رعايته ولكن هذه الرعاية تحتاج إلى إنفاق مال، فإن إنفاق المال عليه من غير مباشرة لتربيته وإطعامه وإسقائه تدخل في صور الكفالة، ولكنها ليست بأفضل من مباشرة الكافل لهذا اليتيم بنفسه. فإذا لا بد من تقسيم الصور إلى صورتين حتى يتسنى لنا فهم هذا الحديث ولا نثبط النفوس والهمم والعزائم على عن كفالة الأيتام حتى ولو بالمال. فالأفضل والأكمل والأخير والأعظم ثوابا أن يباشر الكافل يتيم هذا اليتيم بكل صور الكفالة، تربية وأكلا وشربا ومبيتا وإلباسا وإنفاقا وغيره. لكن إذا لم يدرك هذا ولم يمكنه ذلك، فلا أقل من أن ينتقل إلى الصورة التي هي خير وفضلى وكاملة ولا بأس بها، وهي أن يكفله بماله. فكلاهما له أجر، ولكن أجر الأول أعظم، وكلاهما خير ولكن خيرية الصورة الأولى أعظم، وكلاهما له فضل ولكن فضيلة الصورة الأولى أفضل. فإذا التفاوت فقط في الخيرية والكمال والأفضل. وأما إذا لم يمكنه إلا بماله بسبب ضيق بيته أو عدم قدرته على كفالته، مع محبته القلبية لمباشرة كفالة اليتيم بنفسه لكن أعجزه عن القيام بذلك العذر، والله يعلم من قلبه أنه كان يريد، فإنا نحسن ظننا بربنا أنه سيعطيه الأجر كاملا. لأن المتقرر عند العلماء أن من نوى بقلبه وعزم على فعل العبادة وأعجزه عن فعلها العذر كتب له أجره كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. فإذا كفالة اليتيم بالمال فقط لها أجرها وهي خير وهي كاملة كذلك، ولكن الأفضل منها أن يباشره بنفسه. والمتقدر عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يترك كله والله أعلم.